أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. Oh,

حلقه. والله بركتكم يا عم الحاج، والله بركتكم والله يا رب. لا تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوه لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لا تسمع فيها لاوية فيها عين جارية فيها صرم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيبر الله يكرمك يا عم حبيبي صاحبي. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ولسوف يعطيك ربك سوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ما ودعك ربك وما قلى الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما فأما اليتيم فلا تقهر. وأما فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل ثواب الفاتحة إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى روح الكريم الراحل حسام أيمن أبو طنطاوي وإلى جميع أرواح موتى المسلمين يا رب العالمين بهذه الآيات البينات التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة وسفير من سفراء القرآن الكريم وابن قرية الشبراوين مركزية بمحافظة الشرقية فضيلة القاري الشيخ ياسر إبراهيم الحفني في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي عشناه تكريما لروح الراحل الكريم والأخ الحبيب حسام أيمن أبو طنطاوي رحمة الله عليه سائلين المولى العلي القدير أن يجعل نور ما قرأناه وثواب ما تلوناه نورا ورحمة تتقاطر على قبره يا رب العالمين. بقية عزاء باسم حضراتكم جميعا وباسم صاحب الواجب المحاسب ممدوح إمارة إلى عموم عائلات أبو طنطاوي وسائر أسرة الراحل الكريم للمعلم أيمن عبد السلام أبو طنطاوي للحج محمد عبد السلام طنطاوي إلى الأستاذ السيد عبد طنطاوي معلم صبري عليوة أبو طنطاوي وإلى عموم عائلات أبو طنطاوي الذين يشكرون إلى حضراتكم جميعا وإلى كل من واساهم في هذا العزاء ويقولون شكر الله سعيكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. صحبتنا في هذا اللقاء أحدث تقنية في عالم الصوتيات الحديثة دارة المهندس محمد عمر عبده والمقيم بكفر عجيبة مركزية. صحبتنا لؤلؤة السرادقات.